اذهبوا إلى المحاكم. لما نذهب للصلح بين الناس، والله لما نذهب للصلح بين الناس جل المشاكل اليوم بسبب الميراث، بسبب الميراث. نقف على حالات عجيبة والله. يا من تظلم أختك في الميراث، بالميراث. النبي بقطعة أرض، بقطعة أرض. اسمع ماذا قال النبي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر، من ظلم قيد شبر من أرض طوقه الله يوم القيامة بسبع أراضين، بسبع أراضين. أيمان تحلف اليوم على كلام ربنا كذبا وزورا. يقسم على المصحف كذبا وزورا لأجل قطعة أرض بلغ من الستين ومن السبعين ومن الثمانين، وهو منكب على الدنيا، منكب على الدينار وعلى الدرهم وعلى العقار وعلى السيارات. يا أيها المسلمون، ثيابكم سوف تبلى، وبيوتكم سوف تبلى، ومالكم سوف يبلى. ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. على ماذا منكب على هذه الدنيا؟ نذهب للصلح بين الناس جل المشاكل بسبب الميراث. والله يقول لي بعض الدعاة وهو مما نثق به في بعض الدول المجاورة، وأختم خطبتي الأولى بهذه القصة. قال: توفي رجل في بعض الدول، قال: فنزل أبناؤه لتسوية هذا الأب في القبر. قال: فخرجوا وبقي ولد واحد في القبر. والله قصة حقيقية، بصمة قبر سماها هذا الشيخ، محاضرة بعنوان بصمة قبر. خرج إخوانه من القبر وبقي بعضهم، وبقي الولد الأصغر. يا فلان اخرج، يا فلان اخرج، لا تسمع له همسة. نزل بعض الحاضرين إلى القبر، وهذا الأب الذي توفاه الله قد ترك من العقارات ما لا يعلمها إلا الله. نزل بعض الحاضرين إلى القبر، وإذ بهذا الشاب قد فك عقد الكفن عن أبيه، وأخرج هذه اليد التي بداخل الكفن، ومعه ورقة بتنازل هذا الأب لهذا الابن عن العقارات، وبصمه عليها وهو في قبره. والمصيبة ماذا؟ المصيبة ماذا؟ وإذ بملك الموت قد قبض روح هذا الشاب في القبر، وجدوه ميتا فوق أبيه وهو قد بصم على هذه الورقة. فضحه الله في الدنيا قبل الآخرة.